قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصروا. سبحانك يا رب. بيقول للناس اللي مش عاجبهم الكلام، ما هو ربنا عارف ان في فلاسفة في البني ادمين، ولا فلاسفة ما بيعجبهمش حاجة حتى كلام الله وكلام رسول. فربنا بيقول لهم تعالوا انتوا عايزين ايه؟ عندكم قوة؟ سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين. هاتوا اهل الارض، هاتوا اهل الشرق، هاتوا اهل الغرب، قولوا لهم يا شيوعيين يا رأس ماليين يا ناس يلي بتقولوا ان احنا برعنا في التكنولوجيا، طيب انا هعمل الليل مستمر الى يوم القيامة، هل فيكم واحد يقدر يجيب النهار؟ من اله غير الله يأتيكم بضياء؟ ويختم الاية يقول افلا تسمعون. اشمعنى اية الليل ختمها بافلا تسمعون واية النهار ختمها بافلا تبصرون؟ لان اية الليل الدنيا ظلمة يبقى الانسان بيستعمل ودنه اكتر، يعني يبقى ماشي مشغل سمعه، انما اية النهار الشمس طلع بيستعمل عينه اكتر. افلا تبصرون؟ يا اخوانا ده كلام ربنا، كلام مساوي. ها كلام مساوي. ها بعد ما توحد الله وتقول لا اله الا الله، حاجة غريبة جدا. شوف ربنا بتحدى البشر بايه؟ بحاجتين مش هالباب. انا هعمل الليل ليوم القيامة كده سرمد، يعني مستمر ليوم القيامة ما بيش نهار. الراجل فيكم يجيب النهار، مفيش حد نهارين، نهارين اللي هنجيب. طب انا هخلي النهار على طول، اذا كان فيكم ناس عندها قوة وسلطان تبقى تجيب شوية ليل يناموا فيه. وسبحانك يا رب، نوم الليل غير نوم النهار. نوم الليل زي السمنة البلدي، حاجة على الاصل. نوم النهار زي السمنة البراني، شغل هولندي هايف. ها ولذلك تنام ساعتين قبل الفجر تقوم تقل، والادام بيقول الصلاة خير من ان تقوم، تلاقي نفسك مرتاح وانت نام ساعتين. تنام طول النهار 10 ساعات وتقوم دروخ، تقول لا قوم اعملي كوباية شاي دوبل. دوبل ايه؟ والله ما تعمل لك 60 دوبل. ها انت برضو الدماغ فاضي، لان شوية من الشباب بتوع النهار دول ما يساوش حاجة بالنسبة لبتوع الليل. ولذلك ربنا قال من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه سكن وراحة فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وحد العزيز العليم قل لا اله الا الله. يا سلام، مادام لن تعرفين لادي ولادي اسمعوا بقى، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طيب يجي واحد يقول لك طيب احنا مالنا ومال الليل والنهار، ما احنا ما نقدرش، ما تجيب لنا حاجة من اللي هي بنستعملها. ده الليل والنهار ده حاجة كبيرة خالص. ولذلك ربنا بيقول لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. طب الليل ما يسبقش النهار، يعني لا ده يزيد على ده ولا ده ينقص عند. ازاي؟ لان عندك النهار ده ليل في مصر دلوقتي، اهو ليل في مصر، هناك نهار في امريكا، لان الكرة الارضية اللي احنا عايشين عليها زي البطيخة. ما هو الارض بعد ذلك دحاها، دحاها يعني جعلها زي الدحية اللي هي البيضة مستديرة. وبعدين الشمس عاملة الشمعة، حط البطيخة قصاد الشمعة، نص البطيخة اللي قصاد الشمعة منور، النص التاني مظلم،

يساعد المعدة على عملية الهضم ويساعد الامعاء على الامتصاص. خصايا بقرش ساء تقومك الصبح مرتاح وعينك مرتاحة ودماغك مرتاح. انما اللخبطة بقى تحط بصل على عسل المعدة بقى طول الليل تشتكي منك. لا ريحها وهي نايم. ها الواحد اللي اجل انتهى وهو نايم ربنا يقول للروح ما تروحيلوش بقى خليك هنا. خلاص ما هو انتهت بقى خليك معايا هنا بقى. تقلب في ابو علي الصبح وقوم افطر. قال له الرجل ما انت عارف بقى النسوان عليهم خفيف تصوت بقى. اعوذ بالله انت بتصوت على خيبة ايه؟ انت بتصوتي ليه؟ قال له قولي انا لله وانا اليه راجعون. وبعدين ده ربنا خده ريحه من وشك. قال بقى يعني لما راح المقبرة بقى بقه سكرة. وايام كان حيا كان لا يساوي شيئا. ما انت اللي جبت له السكتة القلبية. اعوذ بالله والله الدنيا مليانة نفاق والله. قال تصوت يا روحي ويا لبس الجوخ النعناعي وخرب بيتي من بعدك. بيتك يا بتاعتي انت ورته يوم يصر. انت ورته يوم يصر. ده كان يقول لك للامام سر تقول له للخلف ضر. ها ده انت ما كنتش تخلقي له المشاكل الا في ثلاث اوقات. وهو طلع الصبح بيقول يا فتاح يا عليم. وهو جاء عشان يتغدى وهو حاطط راسه عشان ينام. لا نيمتيه ولا وكلتيه. يطلع من البيت متعكنن الصبح يركب الاتوبيس الكمسار يقول له ورا يقول له الصبح اللي حطار وشه. قال لا طب الكمسار مراتك يا ابني. والله جماعة الكمسرة دول غلابة غلابة لان بيتبهدلوا يعني هم الحريم كله بيطلع فيه الصبح. قال يا عم انا قلت لك حاجة بقول لك ورق عايز ورق انزل لم من الشارع الشارع مليان ورق. وما توحد الله قل لا اله الا الله. فما دام الاجل انتهى ربنا بيقول للروح خليك عندي لسه فيه اجل. شوف الروح بقى في قبضة الله في عليين. شوف يعني احنا بينك وبين الشمس 93 مليون ميل. ده الشمس بس. والشمس دي اقرب الكواكب الين اقرب النجوم واصغر النجوم. وبين كل نجم ونجم ملايين السنين الضوئية. وانت عارف السنة الضوئية دي تساوي كام؟ يعني الضوء بيتحرك بسرعة 300,000 كيلو في الثانية الواحدة. الثانية 300,000 كيلو. بين السماء والسماء 500 سنة ضوئية. بين السماء والسماء 500 سنة ضوئية. السنة الضوئية الثانية 300,000 كيلو. سمك السماء لوحدها 500 سنة. ده السمك عبال ما تنفذ من السماء نفسها. واخد بال حضرتك؟ بين هذا وذاك الكرسي قبل ما توصل للعرش. الكرسي ده بالنسبة للعرش زي ذرة رمال في صحراء. العرش بالنسبة لعلم الله ذرة رمال في صحراء. الكل بالنسبة لعلم الله لا يساوي شيئا. احنا فين؟ احنا فين؟ ده الارض اللي احنا عايشين عليها بالنسبة للنجوم زي حرف عليه نقطة زي كلمة نون. النقطة اللي على النون ده ايه؟ في مكتبة فيها نصف مليون مجلد. عشان تقرا المكتبة ديت تقعد من السنين ملايين السنين. نص مليون مجلد. الارض نقطة على حرف بالنسبة للنجوم. يعني النجوم نص مليون مجلد. كتب مليان حروف. الارض نقطة على حرف. ومع ذلك الروح تصعد الى الله بكل هدوء. وساعة ما تهز النايم ومشرب شاي يقول لك حاضر. ربنا يبعتها له على طول لانه لسه في اجل. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. يا سلام. احنا نايمين وارواحنا في يد الله، بس في حبل رقيق ودقيق بيوصل الروح بالجسد، لان لسه القلب شغال بيدقوله 70 دقة في الدقيقة والمعدة شغالة. الاعضاء الظاهرية تختفي والاعضاء الباطنية تشتغل. لا انت شايف القلب ولا شايف المعدة لانهم جوه بيشتغلوا، انما العين اللي انت شايفها مغمضة ما يشايفها حاجة، الودان اللي انت شايفها مقفولة ما يسمع حاجة. ولذلك ربنا قال فضربنا على اذانهم في الكاف سنين عددا، على اذانهم ها، انما لما جه عند القلوب قال وربطنا على قلوبهم. عند الاذان قال انا ضربت عليها، يعني ايه؟ حوطت عليها عشان تنام ما تسمعش. وعند القلوب قال انا ربطتها، يعني قويتها بلا اله الا الله. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. الودان اتعطلت، العينين اتعطلت، انما الاعضاء الداخلية شغالة. يعني ربنا جه عند المثانة اللي الانسان بيتبول منها، الله اربطت اوعى تخليه يصار على نفسه ونايم، خليك صحي ها. ساعة ما تشعر ان المثانة اتملت يا مخ ابقدي اشارة للمثانة عشان تقوم صاحبنا راح ضربت المي. تبص تلاقي الواحد اهو نايم في امان الله، ويمكن شارب حلة عرقسوس ها، والمثانة شغالة والكلى شغالة بالليل، ما فيش مرة املأ نفسه عاملها على السرير، ما بتحصلش ها. ليه؟ يعني على طول المخ يدي اشارة، الو الو هو مركز يا مسانة، قوم صاحبنا عشان نروح دلت المية، احسن ما يقوم ايه يغرق السرير ومراته تضربه. قوم يا حبيبي قوم روح دلت المية. شغل يا سيدنا الشيخ والله. اللهم انت ربي لا اله الا انت، والله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. والله تذكر بس حكاية البلدي، نايم في امان الله وشارب العرقسوس والشاي والقهوة اللي بتدر البول والسيفن اب وسبورتي كولا ها، وساعة ما يبقى فيه كده تقوم ناشي، تبص تلاقي نفسك يا سلام ده انا قمت على الاخر على ضغط المي. ايه؟ المخ بدي اشارة للمسان، لان المخ عبارة عن مركز الدائرة، هو عبارة عن المركزية في الجسم، يدي اشارات للجلد، يدي اشارات للاعضاء، يدي اشارات للمسان عشان يروح دورة المي، يروح دورة المي ويقوم مرتاح وطاهر ويتوضى ويصلي الفجر وهدومه ناشفة، مفيش حاجة ابدا، مفيش حاجة ابدا ابدا ها. شغل ربنا ها، يجي عشان يأتي اهل بيته، ربنا يدي الدم اشارة، حول البعض الى هرمونات، الهرمونات تتحول الى مني، المني بقى يروح الخصية عشان يتسوى في المطبخ اللي هناك، لانه ما راحش القصة مش هيتسوى، ما هو المطبخ اللي هناك القصية، اطبخوا شوية المني دول يطبخوا، اقذفهم في رحم الزوجة اقذفهم، يا بويضة اشتغلي لان جايلك ضيف الليلادي اسمه الكائن المنوي، لا يرى بالعين عشان اخلق منه بني ادم المفتري، ابن المفتري. اه وحد الله وحد الله، قل لا اله الا الله. المكن ده مين اللي بيشغله؟ افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، ام نحن الخالقون. ولذلك بيقول لهم ما تتعبوش نفسكم، عايزين تعملوا بني ادم، انا عملت من التراب حولت التراب الى نبات، وحولت النبات الى غذاء، وحولت الغذاء الى دماء، وحولت الدماء الى هرمونات، ووديت المادة دي في الخصيتين، واشتغل يا خصية اطبخ الاكل اللي جالك ده خليه مني، وحول المني الى رحم الامهات. اذا كنتوا عايزين تعملوا بني ادم مش تجيبوا انابيب بقى، اعملوا من التراب بني ادم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. شوف الكلام، يجي واحد غافل عن ذكر الله يقول لك انت بتقول ربنا بيعلم ما في الأرحام، ايه هو لوحده؟ ايه هو لوحده والله؟ قال لا. طب ما هو اخترعوا أشعة بتعرف الذكر من الأنثى، اقول لك كذاب.